أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في نقطة محددة، وهي هل أن هناك صراعا بين العلم والإيمان؟ هل العلم يعارض الإيمان؟ هل الإيمان لا يعترف بالعلم؟ عندما نقرأ كلمات المبشرين بالإلحاد نرى أنهم يزعمون صراعا بين العلم والإيمان. فنرى مثلا أتكنز يقول: لقد آن الأوان أن نعرف أن العلم قضى على كل مبرر للاعتقاد بوجود غاية لهذا الكون. نرى دوكنز يقول: إذا كان الإيدز خطرا يهدد البشرية، فالإيمان بإله واحد من أعظم الشرور، وأن الإيمان بلا دليل وهو رذيلة في كل دين. هل واقعا العلم يعارض الإيمان؟ وهل واقعا الإيمان أعمى بلا دليل أم لا؟ نتعرض هنا إلى محورين. المحور الأول: ما هي حقيقة الإيمان لكي نعرف أن الإيمان أعمى بلا دليل، أو أن الإيمان شيء برهاني مستند إلى الدليل؟ هنا نلحظ كلمة فرويد الذي يقول: الإيمان انعكاس لدوافع طفولية الأصل. الإنسان منذ طفولته يبحث عن الأمن، يبحث عن الحماية، يعيش عقدة الخوف، وعقدة الخوف هي التي قادته للإيمان. الإيمان بالدين لم ينطلق عن دليل عند فرويد، الإيمان بالدين انطلق من عقدة الخوف والغريزة الطفولية، وهي حاجة الإنسان إلى الحماية وحاجة الإنسان إلى الأمن. هل الإيمان بهذا المستوى أم لا؟ هناك جوابان لما ذكره فرويد حول حقيقة الإيمان. الجواب الأول: أن الإيمان يستند إما إلى دليل وجداني أو إلى دليل رياضي. مثلا أنا أؤمن بنفسي، أؤمن بقدراتي، أؤمن بطاقاتي، هذا إيمان، لكنه إيمان يستند إلى الوجدان، إلى دليل وجداني. أنا أؤمن بك كصديق، أنا أؤمن بك كشخص فاعل، أنا أؤمن بك كعالم، أؤمن بك من خلال دليل رياضي، وهو تراكم الاحتمالات، تراكم التجارب والوقائع أوصلني إلى اليقين والوثوق بأنك إنسان عالم أو طبيب ماهر حاذق. هذا يسمى بالإيمان المستند إلى الدليل الرياضي ألا وهو تراكم الاحتمالات. هل الإيمان بالله إيمان أعمى، إيمان مجرد عن الدليل، إيمان مجرد عن البرهان، أم أن الإيمان بالله إيمان يستند إلى دليل رياضي ألا وهو تراكم الاحتمالات، دليل حساب الاحتمالات؟ نعم، الإيمان يستند إلى دليل حساب الاحتمالات. كيف ذلك؟ الآن أبرهن لك. عندما نرجع إلى كتاب ثوابت ستة، مارتن ريس يتحدث عن الثوابت الستة التي تحكم الكون كله، من أول يوم، من أول لحظة للكون إلى يومنا هذا، هناك ثوابت ستة تحكم مسيرة الكون. الثابت الأول معدل تمدد الكون، منذ 10 مليار سنة معدل تمدد الكون معدل ثابت لا يزيد ولا ينقص، في كل لحظة معدل التمدد معدل ثابت لا يزيد ولا ينقص. الثابت الثاني من ثوابت الكون إن هذا المقدار من المادة الكونية التي تشكلت بها المجرات، المجرات تشكلت من مادة كثيفة، المادة الكثيفة الغازية التي تشكلت منها المجرات مادة منضبطة لا زيادة ولا نقصان، هذا ثابت ثاني. الثابت الثالث أن قوة الجاذبية التي تربط أجرام الكون بعضها ببعض قوة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. الثابت الرابع أن الطاقة التي تفرزها النجوم مثل الشمس، الشمس تفرز اندماج نووي، الطاقة التي تفرزها النجوم وتساعد على مكونات نواة ذرات الهيليوم طاقة ثابتة بمعدل ثابت. الثابت الرابع حدود الروابط الكهربائية التي تربط بين الذرات بعضها ببعض لتكون الجزيئات حدود ثابتة. الثابت السادس أن بنية الكون الفراغية القائمة على الأبعاد الثلاثة بنية ثابتة لا تتغير. إذن عندما نرى أن الكون من أول لحظة إلى الآن يسير طبق ثوابت ستة لا تزيد ولا تنقص، لا تتغير ولا تختلف ولا تتخلف، ماذا يقودنا ذلك؟ ألا يقودنا ذلك إلى أن هذا الكون نشأ عن خالق واحد؟ مستحيل أن ينضبط الكون 10 مليار سنة ينضبط بمعدلات ثابتة لا تزيد ولا تتغير. لو كان هذا الكون فوضى، لو كان هذا الكون صدفة، لو كان هذا الكون عبثا لم ينضبط بثوابت ستة وبمعدلات ثابتة من قبل 10 مليار سنة إلى يومنا هذا. لذلك كولينز هذا الفيلسوف الأمريكي قال نسبة احتمال الصدفة في وجود الكون 1/10^123، وهو رقم لا يمكن تصوره ولا يمكن كتابته. إذن احتمال الصدفة احتمال عبثي غير علمي. قال تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن كيف يقول فرويد أن الإيمان دوافع طفولية؟ الإيمان يسنده برهان، الإيمان مستند إلى دليل حساب الاحتمالات، وليس الإيمان بالخالق مستندا إلى دوافع طفولية وهي حاجة الإنسان إلى الحماية وتوفير الأمن. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يرد عليه فيتز، أيضا هو عالم نفس أمريكي، يرد على فرويد يقول: لنفترض أن الإيمان بالخالق نشأ عن دوافع طفولية، نشأ عن حاجة الإنسان إلى الأمن والحماية، نسلم، هذا لا يعني أن الإيمان لا قيمة له. جميع الإنجازات الحضارية نشأت عن نفس الدافع. لماذا اخترع الإنسان وسائل النقل؟ لماذا اخترع وسائل الاتصال؟ لماذا اخترع الأدوية؟ لماذا اخترع الإنسان وسائل التواصل؟ كل الإنجازات الحضارية اخترعها الإنسان انطلاقا من حاجته إلى الأمن وتوفير الحماية. فهل هذا يلغي قيمة الإنجازات الحضارية؟ إذا كانت هذه الإنجازات الحضارية ولدت ونشأت عن دافع الحماية وتوفير الأمن، فهذا لا يلغي قيمتها ولا يسقط اعتبارها. كذلك الإيمان بالخالق وإن نشأ عن دوافع نفسية إلا أنه إيمان حقيقي، ولا يضرنا أن الدوافع هي دوافع نفسية أو دوافع خوفية. إذن في المحور الأول أثبتنا أن الإيمان يقين وتصديق يستند إلى البرهان والدليل، ألا وهو دليل برهان حساب الاحتمالات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. نأتي إلى المحور الثاني. المحور الثاني هناك فرق بين المذهب الطبيعي والمنهج الطبيعي. المنهج الطبيعي منهج علمي، العلماء في الفيزياء في الكيمياء في الأحياء في الفلك يقولون: نحن لا نؤمن بنتيجة ما لم تكن ناشئة عن دليل تجريبي أو دليل رياضي أو بديهيات عقلية. هذا يسمى مذهب طبيعي، منهج طبيعي. هذا كلام صحيح، لا أنهم يرفضون غير ذلك. يقولون: الإيمان ينتج عن دليل رياضي أو دليل تجريبي أو بديهة عقلية، هذا هو المنهج الطبيعي، هذا منهج علمي صحيح. أما المذهب الطبيعي ماذا يقول؟ المذهب الطبيعي يضخم الموضوع أكثر، يقول: لا، كل شيء ليس له تفسير مادي فهو ليس بموجود. هذا المذهب الطبيعي مرفوض. نحن نؤمن بالمنهج الطبيعي، منهج علمي، يقول لك علميا نحن نتبع دليل يا تجريبي يا رياضي يا بديهة عقلية، هذا منهج صحيح. أما عندما نقول كل شيء ليس له تفسير مادي، ليس له تفسير طبيعي، إذن هو لا وجود له ولا حقيقة له، هذا المذهب مذهب مرفوض. لماذا هذا المذهب مرفوض؟ الآن أؤكد لك. كل العلم، فيزياء، فلك، كيمياء، كل العلوم التي نمارسها، كل هذه العلوم تعتمد على الإيمان. مستحيل علم بدون إيمان. لماذا؟ كل العلوم التي ترونها مع أنها علوم تجريبية لكن تستند إلى ثوابت غير تجريبية، هي علوم تجريبية لكن ثوابتها غير تجريبية، علوم تستند إلى الإيمان، لولا الإيمان لما استطعنا أن نحقق أي نظرية من النظريات العلمية. كيف؟ الآن أبين لك. هناك أربع ركائز يستند إليها كل علم. الركيزة الأولى الانتظام. لو لم نؤمن بأن الكون منتظم لما استطعنا أن نحقق أي نظرية. إذا ما نؤمن في رتبة سابقة أن الكون منتظم ما يتغير، لو لم نؤمن أن الكون منتظم لما استطعنا أن نبدع أي نظرية من النظريات. لاحظوا ديفيز ماذا يقول، يقول أنت لو لم تؤمن بأن الشمس ستشرق غدا من المشرق هل تستطيع أن تقود سيارتك أو تذهب إلى عملك؟ أنت بشكل تلقائي أوتوماتيكي ما يحتاج أحد يقول لك ترى ها الشمس بكرة رايحة تطلع من المشرق، ما يحتاج أحد يقول، أنت تؤمن بهذا بشكل تلقائي مع أن هذا لم يقم عليه دليل تجريبي. أنت ما عندك دليل تجريبي على أن الشمس ستخرج غدا وستخرج من المشرق، ما عندك أي دليل تجريبي على ذلك، لكنك لو لم تؤمن بذلك ما استطعت أن تخرج إلى عملك وتمارس الحياة وتمارس كل ألوان العمل لو لم تؤمن بشكل تلقائي وطبيعي أن الشمس تشرق من المشرق غدا. إذن أنت اعتمدت على إيمان بدون دليل تجريبي، ولولا لما مارست حياتك. لاحظوا قضية إبراهيم الخليل مع نمرود، ماذا يقول القرآن عن حكاية إبراهيم مع نمرود؟ إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنت تقول إله، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إبراهيم يحتج بالانتظام، يقول نحن نعيش في كون منتظم لا يتغير نظامه، بما أننا نعيش في كون منتظم إذا كنت إله غير نظامه إلى طريقة أخرى. الانتظام في الكون شيء نؤمن به مع أنه ليس عندنا دليل عليه، ولو لم نؤمن به لما استطعنا أن نخترع اختراع ولا استطعنا أن نبتكر نظرية علمية. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أن الكون تحكمه قوانين مفوضة. شوف أنت تلاحظ ستيفن هوكينج الذي ينسب إليه أنه لم يؤمن، هو نفسه يقول كلما ازددنا معرفة بالكون كلما وجدنا أن الكون يخضع للقوانين. ما في فوضى، قوانين. الكون تحكمه قوى أربع: قوة النووية الشديدة، قوة النووية الضعيفة، قوة الجاذبية، القوة الكهرومغناطيسية. قوى أربع تحكم الكون، ما ينفك الكون عنها. إذن لو لم نؤمن بهذا ما استطعنا أن نتطور تكنولوجيا، نتطور علميا، مستحيل. لابد أن نؤمن أن الكون فيه قوانين. إذن الإيمان بالانتظام ركيزة وصلنا إليها بدون دليل تجريبي، الإيمان بأن الكون تحكمه قوانين ركيزة وصلنا إليها بدون دليل تجريبي. فنحن نؤمن بأشياء ليس عليها دليل تجريبي، ولو لم نؤمن بها لما تطورنا علميا وتكنولوجيا. الركيزة الثالثة أن الكون قابل للفهم الرياضي. إينشتاين يقول إن أكثر الأشياء استعصاء على الفهم أن الكون قابل للفهم. هذا الشيء اللي محيرنا، كيف الكون نفهمه؟ إن أكثر الأشياء استعصاء على الفهم أن الكون قابل للفهم. كيف الكون قابل للفهم؟ قابل للفهم عبر معادلات رياضية. كل علماء الفيزياء ما توصلوا إلى القوانين عبر أدلة تجريبية، عبر شنو؟ معادلات رياضية. هذه المعادلات الرياضية فسرت أسرار الكون، فسرت قوانين الكون، فسرت قوى الكون. إذن الفيزيائي فهم الكون فهما رياضيا، فهم الكون عبر معادلات رياضية. كيف استطاع أن يفهم الكون عبر معادلات رياضية؟ هل هذا عليه دليل؟ ما عندنا عليه دليل، مسألة وجدانية فقط. الفيزيائي يؤمن أنه يفهم الكون، وعندما يسأل الفيزيائي ما دليلك التجريبي على أنك تفهم الكون؟ يقول ما عندي دليل تجريبي، بس أنا بوجداني أرى أنني أفهم الكون. فهو يستند في إيمانه إلى أمر وجداني لا إلى دليل تجريبي. ولو لم يؤمن الفيزيائي والفلكي والكيميائي أن الكون قابل للفهم الرياضي ما استطاعوا أن ينتجوا نظرية واحدة في علم الفيزياء. لذلك يقول ديراك إن الخالق عالم حسيب، يعني يعرف الحساب الرياضيات، إن الخالق عالم حسيب استخدم أرقى مستويات الرياضيات في بناء الكون. بناء الكون يفسر عبر معادلات رياضية، إذن هذا ثابت من الثوابت التي لابد أن نؤمن بها حتى نبتكر العلم. نجي إلى الركيزة الرابعة. الركيزة الرابعة التصديق بالانسجام. يعني أنا الآن كعالم فيزيائي زين توصلت إلى نظرية، ما هي؟ توصلت إلى نظرية أن معدل تمدد الكون في كل لحظة تمر على هذا الكون، معدل تمدد الكون لا يزيد على 1/10 أس سالب 12 مثلا. أنا وصلت إلى هذه النظرية عبر معادلة رياضية، كيف أثبت أن ما أدركه عقلي صحيح؟ يجوز عقلي أخطأ. كيف أثبت أن المعادلة الرياضية التي توصل إليها عقلي مطابقة للواقع ومنسجمة مع واقع الكون؟ كيف أثبت ذلك؟ ما عندي دليل. فأنا أؤمن بشيء ما عندي عليه دليل تجريبي، أؤمن بأن عقلي حقيقي، أؤمن بأن عقلي صادق، أؤمن بأن عقلي لم يخطئ. كيف أؤمن بأن عقلي لم يخطئ وليس عندي دليل تجريبي على ذلك؟ إذن معناه أن الإنسان ابتكر العلم، طور التكنولوجيا، أقام الحضارة، أبدع النظريات، كل ذلك ولم يستند إلى دليل تجريبي فقط، بل استند إلى ركائز 4 آمن بها من دون دليل تجريبي. الكون منتظم، الكون ثابت بقوانين، الكون مفهوم بالرياضيات، عقولنا منسجمة مع الكون في فهمه عبر المعادلات الرياضية. إذن هذا يقودنا إلى أن يجيك فرويد، يجيك دوكنز، يقول الإيمان أعمى والإيمان بلا دليل. شنو هذا الكلام الخطابي؟ كل العلم يحتاج إلى الإيمان فضلا عن الإيمان بالله. كل العلوم في مسيرتها تحتاج أن تؤمن بأربع ركائز لم تقم عليها دليلا تجريبيا، وأنت تقول بأن الإيمان بالله إيمان أعمى؟ الإيمان بالله استند إلى نفس هذه الركائز ونفس هذه الثوابت ونفس هذه الأدلة العقلية التي قامت عليها العلوم الرياضية والفيزيائية الأخرى، ليس هناك فرق بينها، بل إن هذه الركائز تقود إلى التوحيد لا محالة. أي إنسان يتأمل شوف هذا الكون من أول لحظة إلى اليوم يسير عبر ثوابت، وأن العلم والحضارة تسير عبر ركائز 4 لا تتغير، ألا يتيقن بهاتين القراءتين وبهذين التأملين أن الكون ما ولد صدفة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وأن الكون ما أتى من عدة آلهة، كيف يأتي من عدة آلهة وهو يسير وفق نظام واحد لا يتغير من أول لحظة حتى الآن؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. من هنا فرانسيس بيكون أبو العلم الحديث يعتبروه، يقول إن الله أودعنا وأكرمنا بكتابين، كتاب الكون وكتاب التشريع. عندما نقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم يطلق لفظ الكتاب على ثلاثة معاني: الكتاب التشريعي كما يقول تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني القرآن الكريم، ويطلق الكتاب على كتاب الأعمال، أعمالنا تجتمع في كتاب، من أوتي بكتابه بيمينه، من أوتي كتابه بشماله، يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ويقول القرآن الكريم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمعنى الثالث للكتاب في القرآن الكريم كتاب الكون، ترى الكون كتاب، هذا الكون يستحق القراءة، هذا الكون يستحق التأمل، الكون كتاب، كتاب رائع. القرآن يأمرنا بقراءة هذا الكتاب، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. القرآن يعبر عن الكون بالكتاب عندما يقول القرآن الكريم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، ثم يقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعني في كتاب الكون، الكون كتاب. لاحظوا عاصف بن برخية وزير سليمان عندما أراد سليمان أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى القدس، قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب، مو علم من القرآن، لا، علم من الكتاب يعني علم بكتاب الكون، علم بأسرار الطبيعة، علم بالنظريات الحاكمة في مسيرة الكون. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. القرآن يريد يقول لنا أن المعاجز التي نسمعها عن الأنبياء هي ترجع إلى أسس علمية، المعاجز التي نسمعها عن الأنبياء والرسل، يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، يرد الشمس وما أشبه ذلك، كل هذه المعاجز هي أمور علمية تستند إلى أسس علمية، لا تستند إلى الجن ولا إلى السحر ولا إلى الشعوذة. فرق القرآن بين منطق السحر، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذا منطق السحر والشعوذة، وهناك منطق العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه ماثلا عنده. وهكذا كان الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعنون بالمنطق العلمي، يعنون بالبرهان العلمي. الإمام علي عليه السلام وقف على شلال الفرات، نهر الفرات كيف ينزل؟ كان عبر شلال. قال لو شئت أن أستخرج لكم من هذا الشلال نورا لفعلت. طبعا في ذلك الوقت ما كان يفهم كيف يخرج الكهرباء من الماء. لو شئت أن أستخرج لكم من هذا الشلال نورا لفعلت. المنطق منطق علم، المنطق منطق علم وأسس علمية، وليس منطق شعوذة وليس منطق سحر. لذلك مشى الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم على الأسس الطبيعية، على الأسس المادية، ولم يتوسلوا بأسس أو ولم يتوسلوا بوسائل غير طبيعية، وسائل سحر، وسائل شعوذة. لاحظوا الإمام علي عليه السلام قاتل، وكان بإمكانه أن ينتصر بدون قتال، لكنه سار على ضوء الوسائل الطبيعية. الإمام علي تأثر بضربة المحراب وكان بالإمكان أن ينجو منها بوسائل غير طبيعية. الإمام الحسن ذاق السم ومات على إثره وكان بالإمكان أن ينجو منه بوسيلة غير طبيعية. تعاملوا مع الحياة بالأسس الطبيعية. الحسين بن علي عليه السلام يوم كربلاء يناشد القوم اسقونا الماء فإنا عطاشا، يأمر أخاه أبا الفضل العباس بأن يذهب إلى المشرع ليستقي الماء وبإمكانه أن يأخذ الماء بطرق غير طبيعية. تعامل مع الحياة، تعامل مع الحياة بالوسائل الطبيعية. وعندما لم يصل إليه الماء مات ظامئا، مات عطشانا، مات وقلبه يحترق ظمأ إلى قطرة من الماء بأبي وأمي، مات وبقي صريعا على الثرى عطشانا ظمآنا. يقول ابن العرندة الحلي: أيقتل عطشانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يقال لما هجم القوم على المخيم ليلة 11 من المحرم جاءوا بالماء إلى أطفال الحسين ويتامى الحسين، وإذا بطفلته الصغيرة فاطمة الصغرى تأخذ قربة الماء تركض بها نحو المعركة. التفتت إليها عمتها زينب قالت: بني فاطمة إلى أين تذهبين؟ قالت: أريد والدي الحسين، أريد أن أسقيه قطرة من الماء، لقد نام عطشانا ظمآنا، لا أريد أن أشرب الماء حتى يشرب والدي الحسين، لا أريد أن أذوق الماء حتى يذوق الماء حبيبي الحسين. كأنها وصلت إلى جسمه فمدت يديها تريد أن تجلسه حتى يشرب الماء، وإذا به جثة بلا راية مقطوع الكفين مرضوض الصيد والدماء تنزف من نحره. لما رأت ذلك الطفل انكبت عليه تنادي: وأبتا وحسينا يا ساعد الله العقيلة زينب حينما ترى هذا المنظر. يا بويا نروح كل احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، والله اخذني للقبر يا حسين، يا حسين وياك. ايه غاب يا بويا وقعدتناك، وقولا سافروا يومين يسدر. اللهم صل على محمد.